بعد ذلك يقول ثم عثمان بن عفان. عثمان بن عفان تولى عن طريق الانتخاب، لكنه ليس انتخاب الغربيين المبني على الدينار والدرهم، بل انتخاب الحق والعدل. عمر رضي الله عنه شديد الورع، شديد الورع، وكأنه عند موته لم يرى أحدا بعينه أحق من غيره، وإلا لكان له أسوة بأبي بكر، لكنه لم يرى أحدا بعينه أحق من غيره، فكان يسلي نفسه يقول إن استخلف فقد استخلف أبو بكر، وإن لم استخلف فقد ترك الاستخلاف من هو خير مني، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. فرأى رضي الله عنه بثاقب رأيه أن يجعل المسألة شورى بين من توفي عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو راض عنه، يتشاورون من يتولى الخلافة، وهل جعل لابنه حظا منها؟ لا، ابن عمر قال يشارك لكنه لا يشارك في الرأي، يحضر الجلسات فقط تطيبا لقلبه. وعلى هذا فنقول إن استخلاف عثمان وقع على المنهج الصحيح السليم، لأنه انتخب من بين أعضاء وضعهم من؟ عمر وهو الخليفة، فهؤلاء الأعضاء نصبوا بمقتضى الشريعة، ثم انتخبوا عثمان أيضا بمقتضى الشريعة، لأنهم حينما انتخبوا عينوا عثمان وعليا، ثم عرضوا على علي أن يقوم بحقها وما ذكروا من شروط، لكنه تهيب ذلك رضي الله عنه فقبلها عثمان، فصار الخليفة حتى عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنه سلم وعاهد كما عاهد غيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.